قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام الأحباب، أيها الأخوات الفضليات، وقل اعملوا. نحاول أن نأخذ آية لنعمل بها، ومع الجزء السابع لنأخذ آية منه لنطبقها عمليا إعذارا إلى ربنا جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو ده المطلوب مننا يا إخواننا، الإيمان بعجزنا أمام قوة ربنا، الإيمان بضعفنا أمام قوة ربنا، الإيمان بذلنا أمام عزة ربنا، الإيمان باستسلامنا أمام حول الله جل وعلا وطوله. هو ده المطلوب يا إخواننا مننا، لا سيما في هذه الأيام. العالم كله الآن بيطبق هذه الآية عمليا، احنا محتاجين نطبقها بيقين في الله جل وعلا. لما جاءت أزمة كورونا خرج الرئيس الأمريكي يقول لابد أن نصلي لله، لابد أن يكون يوم الأحد ويوم الصلاة العالمي. خلاص خرج رئيس إيطاليا ويقول احنا عملنا كل شيء، لم يعد لنا إلا أن تتدخل السماء. خلاص يعني ما فيش إلا ربنا. خلاص هو ده المطلوب مننا كلنا، المطلوب عمليا أن توقن يا مؤمن بقول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هو وحده سبحانه وتعالى اللي بيده الأمر، اللي يكشف عنك الكربة، اللي يزيل عنك الضر، اللي يشفيك من مرضك، اللي ينجيك من الظلمة والطغاة، اللي ينجحك في الامتحان إذا أغلقت الأبواب وسدت الأسباب. هو ده الوحيد، الموطن الوحيد اللي تحس به بمعنى الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا هو المطلوب منا جميعا يا عباد الله، إنك تعرف ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لما الثلاثة دخلوا الغار ونزلت الصخرة سدت عليهم باب الغار، قالوا الثلاثة ألف في وقت واحد، الثلاثة اتفقوا قالوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا الله، فتضرعوا أو فاسألوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. هو ده المطلوب، إن أنت تتضرع إلى الله جل وعلا، إنك تقبل على الله جل وعلا، إنك تؤمن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن مفيش إلا ربنا، الأموال مش هتنفع. لما في واحد ابنه مرض عمل حادثة ونقلوه المستشفى وجي أبوه الملياردير ودخل على الواقف قدام قط العمليات كده يخبط يقولهم لازم تعملوا حاجة، الولد ده لازم يعيش، الولد ده خدوا فلوس يعني معايا ملايين، الولد ده لازم يعيش. خرج له الدكتور الجراح وفتح الباب وزعق له قال له هنا ربنا بس. راح الراجل وقع قال له خلاص ماليش إلا أنت يا رب. هو ده المفروض أنت تعمله، هو ده المفروض الإحساس اللي يملأ قلبك إن لن ينجينا من المرض. عشان تطبق هذا الكلام عمليا، عمليا المطلوب من حضرتك إيه؟ زي ما ربنا قال لنا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اعمل كده وعلم ابنك كده وهو في الثانوية العامة وقاعد في اللجنة ودماغه قفلت ونسى اللي عامله كله والأبواب مقفولة وورقة الأسئلة قدامه ومش عارف يحل، قول له يا ابني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قل له يا رب بس تضرع إليه بس لعلهم يتضرعون، أعلن عجزك. المطلوب منك عشان تطبق الآية: واحد، إعلان العجز أمام الله جل وعلا. اثنين، التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، الإيمان بقدرة الله جل وعلا على كل شيء. حضرتك لو أنت شفت عشان تعرف يعني إيه فلا كاشف له إلا هو، حضرتك لو نملة وقعت قدامك في برميل مية أو في كوباية مية أو في إزازة مية أو في حلة مية، النملة بتصارع وتطلع على الحلة وتزحلق خلاص هتموت هتغرق، حضرتك ممكن تيجي بطرف ضفر صبعك الصغير تعمل كده وتشيلها وتنطرها، كل مشاكلها اتحلت بطرف ضفرك. ولله المثل الأعلى، عشان تفهم يعني إيه قدرة الله جل وعلا في حل مشاكلك كلها لما تتضرع وتعلن عجزك وتعرف قوته سبحانه وتعالى. هو دي فلا كاشف له إلا هو. يبقى حضرتك ابنك اللي بيشرب مخدرات وتعبك ومش عارف وخلاص يأست منه، لا تيأس من ربك، قل له يا رب هديته بإيدك. زوجتك اللي تعبتك ومتسمعش كلامك ورفعت عليك قضية ولا خلق، قل له يا رب الأمر بإيدك. جارك اللي مضايقك والظالم اللي متربص بيك، الجأ إلى الله جل وعلا. مرضك اللي استعصى على كل الأطباء ومش لاقي أي حد ومش عارف وخلاص هتموت، قل له يا رب لا كاشف له إلا هو. وهكذا يبقى تطبق إزاي؟ أن تتضرع إلى الله جل وعلا الآن من الحاجة اللي أنت يأست منها، إن أنت خلاص حطيت إيدك مستسلم لله جل وعلا، ساعتها تفهم يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن هذا الشيء ولا قوة على ضده إلا بالله جل وعلا. فلا كاشف له إلا هو. تضرع إلى الله لتطبق هذه الآية، لعل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على العمل ويكشف عنا الضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.